سألونا عن الدجاج واللحوم المستوردة، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟ الله يحفظك. فتوانا لا ألزم في المجلة، لكن فتوانا التي مستمرون عليها أن الأصل في طعام الكتاب والحلف، كما قاله الله عز وجل: الله أباح لنا طعام أهل الكتاب وأباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الأصل. فما كان من أباح أهل الكتاب يهود النصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم أن هذا شيء معين محرم لأنه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، أو لأنه ذبح على غير الشريعة في الخنق ونحوه. وما لم نعلم ذلك وجدناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود وحلوا لنا، هذا هو الامر، حتى نعلم خلاف ذلك ان الفتوى التي نفسدها في علينا الفتوى عندنا عملا بهذا الامر. الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. اذا وجد فيما في تصريحات لا وجد فيما في راسه قد يلبع ويلزع، قد يلبع ويسجل، قد لا يلزم بمازع، فأصل السلام في بعض المسلمين هكذا لبع المسلمين. وعندما نسلح على بعض المسلمين بجراعي فوجد الحالة التي تقطع في آخر العملية. ألا كل حالة أفضل السلام الذي يعرف المسلح هذا المعين لا يتريد لا عرفه إلا ما عرفه معدوم من المسلمين. المسلمين فيهم العصاة، فيهم الجهال، فيهم كذا، وهذا نأخذ بأحسن ولا نغسل. لو أخذ هذا فذبح جوانات وحيد أو نسمى أو كذا وقدم لنا ولائمه ونأخذها بناء على أصل أنه سمى المسلمين. هل كان أهل الكتاب كذا؟ ولا يجب أن نغير ووسعه الله في هذا الكتاب.